وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، عطفوا كلامهم على جواب الله سبحانه وتعالى لأخراهم ورتبوه عليه، فقد ثبت ألا فضل لكم علينا وإنا وإياكم متساوون في الضلال واستحقاق العذاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون من قول القادة أو من قول الفريقين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، أي عن الإيمان بها، لا تفتح لهم أبواب السماء لأدعيتهم وأعمالهم أو لأرواحهم كما تفتح لأعمال المؤمنين وأرواحهم لتتصل بالملائكة. والتاء في تفتح لتأنيث الأبواب والتشديد لكثرتها، وقرأ أبو عمرو بالتخفيف وحمزة والكسائي به وبالياء، لأن التأنيث غير حقيقي والفعل مقدم، وقرئ على البناء للفاعل ونصب الأبواب بالتاء على أن الفعل للآيات وبالياء على أن الفعل لله. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل، وهو مثل في عظم الجرم، وهو البعير فيما هو مثل في ضيق المسلك وهو ثقبة الإبرة، وذلك مما لا يكون فكذا ما يتوقف عليه. وقرئ الجمل كالقمل، والجمل كالنغر، والجمل كالقفل، والجمل كالنصب، والجمل كالحبل وهو الحبل الغليظ من القنب، وقيل حبل السفينة، وسم بالضم والكسر، سم وسم، وفي سم المخيط وهو والخياط، يخاط به كالحزام والمحزم، وكذلك أي ومثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد فراش، ومن فوقهم غواش أغطية. والتنوين فيه للبدل من الإعلال عند سيبويه وللصرف عند غيره، وقرئ غواش على إلغاء المحذوف. وكذلك نجزي الظالمين، عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى، إشعارا بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بهذه الأوصاف الذميمة، وذكر الجرم مع الحرمان من الجنة، والظلم مع التعذيب بالنار، تنبيها على أنه أعظم الإجرام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. على عادته سبحانه وتعالى في أن يشفع الوعيد بالوعد ولا نكلف نفسا إلا وسعها، اعتراض بين المبتدأ وخبره للترغيب في اكتساب النعيم المقيم بما يسعه طاقتهم ويسهل عليهم. وقرئ لا تكلف نفس، ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي نخرج من قلوبهم أسباب الغل أو نطهرها منه حتى لا يكون بينهم إلا التواد. وعن علي كرم الله وجهه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم، تجري من تحتهم الأنهار، زيادة في لذتهم وسرورهم. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا لما جزاؤه هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لولا هداية الله وتوفيقه. واللام لتوكيد النفي وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله. وقرأ ابن عامر ما كنا بغير واو على أنها مبنية للأولى مبينة للأولى. لقد جاءت رسل ربنا بالحق فاهتدينا بإرشادهم. يقولون ذلك اغتباطا وتبجحا بأن ما علموه يقينا في الدنيا صار لهم عين اليقين في الآخرة. ونودوا أن تلكم الجنة إذ رأوها أو إذا رأوها من بعيد أو بعد دخولها. والمنادى له بالذات أورثتموها بما كنتم تعملون أي أعطيتموها بسبب أعمالكم وهو حال من الجنة. والعمل فيها معنى الإشارة أو خبر. والجنة صفة صفة تلكم. وأن في المواقع الخمسة هي المخففة أو المفسرة لأن المنادات والتأذين من القول. ثم قال ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس ويتوفى الأرواح لذلك وسيحاسب الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامة من المؤمنين والكافرين، قال ربنا عز وجل قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. في هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى أو يأمر أحد ملائكته الكرام أن يخاطب هؤلاء الأمم الذين ضلوا وسواء كانوا من الإنس أو كانوا من الجن. خاطبهم الله عز وجل بقوله ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار أنتم والأمم الماضية الذين كذبتم رسلي وكفرتم بآياتي ولم تستمعوا ولم تتبعوا كتابي ولا الرسالات التي أرسلتها إليكم وضللتم وعبدتم غير الله عز وجل. وصف الله هذه الأمم فقال كلما دخلت أمة أي من هذه الأمم الكافرة في النار وجدت أختها فلعنتها. السبب في ذلك أن كل أمة إنما ضلت بسبب الأمة الأخرى وإن كل إنسان يوجد له من يضله في هذه الحياة الدنيا فيتداركون ويتلاحقون ويجتمعون في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا تلاحقوا واجتمعوا مع بعضهم قالت أخراهم أي دخولا إلى النار لأولاهم للتي دخلت أولا إلى النار. إذن هؤلاء مع بعضهم ربنا هؤلاء أضلونا صاروا ينسبون الضلال إلى بعضهم البعض. هكذا شأن الكافر في يوم القيامة هؤلاء سنوا لنا الضلال بينوا لنا طريق الفساد فاتبعناهم واقتدينا بهم. يا رب آتهم ضعفا من العذاب. لماذا؟ إنما يطلب بعضهم لبعض المضاعفة في النار بسبب. ما هو السبب؟ القادة الذين هم يسيرون الناس أولا هم كفار، فالضعف الأول إنما يكون بسبب كفرهم، والضعف الثاني إنما يكون بسبب تضليلهم للناس. وأما الأتباع كذلك سيقولون وسيأخذون ضعفا من العذاب. السبب الأول هو الكفر بالله تبارك وتعالى، السبب الثاني تعطيلهم العقول وعدم استجابتهم أو عدم استجابتهم للرسل، ولذلك قلدوا آباءهم وأقوامهم وضلوا عن السبيل. لذلك ربنا عز وجل ماذا قال؟ قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف، يعني من القادة بسبب الكفر والتضليل، ومن الأتباع بسبب الكفر والتقليد، ولكن لا تعلمون. نعم. ثم قال تعالى وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. كذلك هؤلاء عطفوا كلامهم على كلام الله سبحانه وتعالى ورتبوه عليه، لا فضل لكم علينا، إنا وإياكم متساوون في الضلال مستحقون للعذاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قد يكون هذا من قول القادة للأتباع، وقد يكون هذا من قول كل فريق إلى الآخر، فكل فريق إنما رأى العذاب وعاين العذاب وعلم أنه كان على ضلال في الدنيا. لذلك قال الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ربنا عز وجل حكم على الذين كذبوا، نافقوا، ابتعدوا، لم يستجيبوا للرسل، كذبوهم، حاربوهم، ساروا على طريق الشيطان، تكبروا، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي، استكبروا عن الإيمان. هؤلاء لو رفعوا أكفهم إلى السماء فإن الله عز وجل لن يستجيب دعاؤهم، لا تفتح لهم أبواب السماء، لا يقبل الله منهم دعاء ولا يقبل الله منهم أعمالا. وهذا يدلنا في المقابل على أن الله عز وجل يفتح أبواب السماء لأعمال المؤمنين ولأدعية المؤمنين. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا، ونسأل الله أن يرحمنا، ونسأل الله أن يوفقنا للإيمان وللعمل الصالح في هذه الحياة الدنيا، وأن يحسن أعمالنا وأن يحسن خواتيمنا جميعا. إذن الآية تدل على أنه لا تفتح أبواب السماء لأدعية وأعمال الكافرين، بل تفتح لمن؟ للمؤمنين. ثم بين ربنا عز وجل أكثر من ذلك، قال ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. معنى ذلك هم مخلدون في نار جهنم. وأعطانا الله مثلا عظيما، هذا المثل يعني بسيط جدا، كلنا يعرف الخيط والإبرة. إذن ينبغي أن يكون ثقب الإبرة أكبر من قطر الخيط من أجل أن يدخل الخيط في الإبرة. فهذا مثل إنما جعله الله عز وجل في ضيق المسلك وهو ثقب الإبرة، أمام الشيء الذي يتوقف عليه، يا ترى ما هو الجمال؟ هل الجمل هو المعروف، أم هو مثلا النغر، أم هو مثلا الحبل الغليظ، أم هو حبل السفينة؟ كيفما كان، أو كان الحجاب، أو أي شيء، معنى ذلك شيء غليظ يدخل في شيء دقيق، وهذا ممتنع. ولذلك كامتناع العادة من دخول هذا الخيط الغليظ في هذا الثقب الضيق الذي لا يمكن إلا بقدرة الله عز وجل، وإنما ضرب لهم ذلك المثل مقنتهم من دخول الجنة. إذن إن الذين كفروا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين، مثل ذلك الجزاء العظيم النار وما فيها من عذاب إنما يكون للمجرمين. ماذا وصف الله لهم؟ لهم من جهنم مهاد، أي فرشهم إنما تكون من جهنم من النار، وأغطيتهم ومن فوقهم غواش كذلك من النار. فالأغطية من النار، والفرش من النار، وما حولهم نار، وكلها عذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هكذا قال ربنا عز وجل: وكذلك نجزي الظالمين. الله عز وجل عبر عنهم في الآية السابقة بقوله مجرمين، وعبر عنهم بالآية التي بعدها بقوله الظالمين. لماذا قال الله عز وجل إنهم عندما كذبوا الآيات اتصفوا بهذه الأوصاف الذميمة؟ ولذلك هذا أدى إلى الحرمان والظلم مع التعذيب. طبعا كذبوا بأنفسهم وكذبوا غيرهم وساروا على طريق الضلال ودعوا إلى الضلال، فعملوا عمل المجرمين، ظلموا أنفسهم وأجرموا في حق غيرهم، فكانت النار مثوى لهم. ثم ذكر ربنا على عادته عندما يذكر العذاب يذكر المغفرة والرحمة والثواب، وهكذا عندما يذكر الكافرين يذكر المؤمنين، عندما يذكر النار يذكر الجنة، دائما عندما يذكر الخير يذكر الشر سبحانه وتعالى. بعد ذكر الكافرين ذكر الله المؤمنين فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا بالله ربا، بمحمد النبي، بالإسلام دينا، بالقرآن كتابا، عملوا بما فيه، أحلوا الحلال، حرموا الحرام، لم يشركوا بالله تبارك وتعالى، فكأن الله كتب لهم الجنة، فقال: أولئك أصحاب الجنة، كأن الله ملكهم إياها، هم فيها خالدون. معنى خالدون أي خالدون متصفون بالخلود دائما. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ولذلك ربنا عز وجل يشفع ما بين الوعيد، والوعيد لا يكون إلا بالإثم ولا يكون إلا بالعذاب بالوعد. ومن هنا قال ربنا عز وجل مبينا أن التكليف في الدنيا ليس صعبا، الله ما كلفنا المحال، وإنما كلفنا الأمر الذي نستطيع أن نقوم به، لا نكلف نفسا إلا وسعها، بمقدار ما تستطيع، إنما يكلفك الله عز وجل. ولما دخلوا الجنة، وربما نأتي فنقول ربما بعض الناس في صدورهم شيء على إخوانهم المؤمنين، قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي هذا الغل الموجود في الصدور أخرجناه وأخرجنا أسبابه، فالناس جميعا طيبون متحابون مع بعضهم البعض. من هنا نجد أن سيدنا علي كرم الله وجهه ماذا قال؟ إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم. نزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. هذا وصف للجنة وزيادة في اللذة وزيادة في السرور. ثم بين ربنا عز وجل ماذا يقولون، فهم الحامدون في الدنيا والآخرة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام الذي جزاؤه الجنة، الحمد لله الذي هدانا للقرآن الذي جزاؤه تلك الدرجات العلى، الحمد لله الذي هدانا لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الجزاء أن نكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا جزاؤه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالتوفيق من الله عز وجل والإحسان من الله عز وجل، فقد نسبوا التوفيق والفضل إلى الله عز وجل إذ ألهمنا الإيمان في الدنيا وجعل الإيمان يقر في صدورنا حتى نلقى ربنا عز وجل ويكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قرروا شيئا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الله أرسل الرسل من آدم، شيث، نوح، هود، يوسف، سليمان، داود، عيسى، موسى، محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. جاءت رسل ربنا بالحق، دعونا إلى الحق وأرشدونا إليه، فاهتدينا بإرشادهم وآمنا بهم وعلمنا أن ما قالوه وعلموه لنا أنه يقين في الدنيا، وصار لنا عين اليقين. لما عينا ذلك في الآخرة رأينا ما آمنا فيه في الدنيا في الآخرة. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، متى قالوا ذلك؟ وهم في الجنة، ونودوا أن تلكم الجنة، هذه الجنة أورثتموها، كانت كالإرث. والإرث له مسألة عظيمة. يتصور كل واحد منا عندما يموت أبوه، عند ينتقل الملك إليه، لكن لو أردت أن تشتري شيئا فماذا تذهب تعاين الشيء ثم تقول له بكم هذا الشيء حتى يقول لك البائع وتتفقون على سعر بعتك بكذا، ثم تدفع الثمن، ثم بعد ذلك يقول بعتك وأنت تقول اشتريت، وبعد ذلك بينما في الإرث بمجرد انتقال الروح من الأب ينتقل الولد الملك إلى الولد مباشرة دون أي عقد على الإطلاق، وهذا بمجرد موتهم وبمجرد انتقالهم من دار الدنيا يقال لهم نودوا أن تلكم الجنة، هذه الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أعطاكم الله إياها بسبب أعمالكم وبسبب مسيرتكم وبسبب اتباعكم للرسل وبسبب صلاتكم وزكاتكم وحجكم، بسبب الأعمال الصالحات. لذلك ربنا عز وجل يقرن دائما الإيمان بالعمل الصالح. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم ذكر ربنا بعد ذلك ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدتم عند ذلك أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هذه المحاورة التي ستكون ما بين أهل الجنة وما بين أهل النار، وهذا التهكم في أهل النار وهذا الثواب والفضل لأهل الجنة، هذا ما سنعلمه في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.